أبو رافع. نعم. وقال ابن مسيب أن قول عن قول ابن عباس أنه كان وهما أنه كان صغيرا. وعلى تقدير أن رواية ابن عباس صحيحة نفذت الذخيرة. بدر. نقول على تقدير صحة رواية ابن عباس وتعارض النقل وتعارض القول والفعل. تعارض القول والفعل نقدم الفعل. نقدم القول لأن القول متعدد والفعل غير متعدد. ناقص. الاحتمال ما معنى يتعدى الفعل؟ القول ما معنى يتعدى القول؟ لما ما معنى لأن القول متعدي يتعدى إلى غيره لأنه إيش توجيه إلى الغير. فيه شيء آخر يوسف. لا لا لا خلينا في المسألة هذه حتى نفضها. عدم صحة القياس. قياس ايش؟ قياس النكاح على اشتراء الامر. قول هذا الشيخ عدم القياس. هذا لا يصح من وجهين. الاول هو ان اشتراء الامر والنكاح لا يستوي. عبد اللطيف. قلنا ان القياس لا يصح في وجهين. الوجه الاول هو وجود النص القياس العام للنص. الوجه الثاني هو الخلاف بين اشتراء الامن وبين عقد النكاح. ففي عقد النكاح هناك الاختيار والقبول والقبول ايجاب والقبول والصداق. وهذه الامور لا تتوفر في شراء الامن. فمن هذين الوجهين ردنا قياس النكاح على شراء الامن. توافقون؟ هل في جواب اخر؟ نعم. يقول ابن عباس فلا يجب ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حرم. قد يكون اذا جاءت العرب تطلق على المحرم يكون حرم. وان لم يكن متلبسا بنسك. صحيح؟ أخذنا مسألة أخرى. ما أخذنا؟ يلا. نعم. جميعا. نعم صحيح. لأن المهر في نكاح الشغار ما هو؟ ها؟ بضع المرأتين. صحيح؟ طيب لو سمي المهر. لو سمي المهر قال الخلاف حتى لو سمي المهر ليس عندي الجمهور. الحنابلة المشهور من مذهبهم أنه حتى ولو سمي. نعم. أبو حنيفة. لا ما اشترط هذا في الصح. قال صح العقد لكنه يجب لها مهر المثل الذي يقوم مقام ما سمي من المهر الفاسد. طيب دليل